الأطفال الذين بلغوا الحلم بعد ذلك يستأذنون كما استأذن الذين من قبلهم. وقد وعدنا أن نتكلم في هذه الحصة إن شاء الله تعالى عن الاستئذان العام في دخول البيوت من الخارج. وعندنا في ذلك أيضا ثلاث آيات من سورة النور في قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه ثلاث آيات بدأت بالنداء للمؤمنين، ونحن تحدثنا قبل ذلك أكثر من مرة عن صيغة النداء للمؤمنين، وقلنا إن هذا أولا فيه شرف للمؤمنين أن يناديهم الله عز وجل. ثانيا كما قال بعض العلماء: المؤمنون هم الجديرون والحقيقون بأن يلتزموا أوامر الله عز وجل ونواهيه التي تلقى عليهم، وأما غير المؤمنين فليسوا أهلا لأن يخاطبوا بالأحكام الشرعية، ليسوا أهلا لأن يخاطبوا بالأحكام الشرعية. فالمؤمن هو الذي هو أهل، أو هو الذي هو أهل أن يخاطب بأحكام الشريعة الإسلامية. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، لا تدخلوا، نهي من الله عز وجل عن دخول البيوت إلا بعد الاستئذان. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. استئناس وسلام. أولا ما معنى الاستئناس؟ ثم ثانيا جاء الاستئناس مقدما على السلام في الآية، فهل يستأنس قبل السلام أو يسلم قبل الاستئناس؟ هذا ثانيا. ثم بعد ذلك يأتي قول الله عز وجل: ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فهذه هي الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. طيب، غير بيتك الذي تسكنه. طيب، ولو كان بيتك الذي تملكه وغيرك يسكنه، فهل هو بيتك أو هو بيت ساكنه؟ هذا سؤال. هذا سؤال. إن كان بيتك الذي تملكه وغيرك يسكنه، أفتدخله بلا إذن بحجة أنه بيتك؟ أو ليس مستأجرا وإنما تصدقت به عليه ليسكن فيه؟ من باب الهدية او الصدقة او شيء من ذلك. البيت بيتك من حيث الملك، لكن غيرك يسكنه اما مستأجرا واما متصدقا عليه او مهدا اليه. فهل هو بيتك الذي يخرج من هذا الحكم فيقال يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها، انما المقصود البيت لمن يقيم فيه ينسب اليه ولو كان مستأجرا او سكنه على سبيل الصدقة او الهدية او الرهن او اي نوع من انواع الانتفاع، فهو بيت من؟ بيت ساكنه او المقيم فيه. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. ما معنى الاستئناس؟ قالوا الاستئذان، لكن هل هما بمعنى واحد؟ هل الاستئناس والاستئذان معناهما واحد، يعني بمعنى انهما مترادفان، كل منهما يطابق معنى الاخر تماما، او ان هناك فرقا من حيث اللغة ومن حيث المعنى بين الكلمتين؟ الاستئناس يشعر ليس بمجرد الاذن، وانما بالاضافة الى الاذن ما يشعر بالانس. وما معنى الانس؟ الراحة والطمأنينة وربما السعادة التي تصحب الاذن، تصحب الاذن. لذلك جاء التعبير بالاستئناس، يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. فلذلك يقول بعض العلماء الاستئناس اعم من الاستئذان، اعم من الايه؟ من الاستئذان. حتى تستأنسوا وتسلموا. السلام اولا ام الاستئذان اولا؟ ما رأيكم؟ اختلف العلماء ولا ما اختلفوا؟ السلام الاول، السلام اولا، السلام اولا، لانه لا كلام قبل السلام. والسلام نوع من الامان، او معناه الامان، انك تؤمنه او تؤمنه او تؤمنه تؤمنه اولا، فحينئذ يأذن لك ويأنس بك، يأذن لك ويأنس بك. اما اذا جئت من غير سلام فهل يطمئن اليك ويأذن ويستأنس؟ الجواب لا. الاصل ان يقدم السلام. ولذلك ورد ان الاستئذان اذا طرق الباب او رن الجرس فسمع اجابة ماذا يقول؟ السلام عليكم، اول شيء ينطق به، اول شيء ينطق به السلام، السلام عليكم. يمكن بعد ذلك ان يأتي بما يشعر بالاستئذان او الاستئناس، اادخل بصيغة الايه؟ الاستفهام، اادخل او االج، االج ما معنى االج؟ أأدخل، الإيلاج أو الولوج هو الدخول، أألج يعني أأدخل، الولوج هو الإيه؟ الدخول. السلام عليكم، أأدخل حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ربما يسأل سائل فيقول إذن لماذا رتبت الآية الاستئذان أو الاستئناس قبل السلام؟ فالجواب سهل، الجواب سهل، وأظننا سبق أن قلنا مثله. العطف بأي شيء؟ العطف في الآية بأي شيء؟ بالواو أو بالفاء أو بثم؟ العطف بالواو، العطف بالواو يفيد الاشتراك في الحكم ولا يفيد ترتيبا. العطف بالواو يفيد المشاركة في الحكم. ماذا يفيد؟ المشاركة او الاشتراك في الحكم ولا يفيد ترتيبا. انما الترتيب يكون بالفاء، فاذا جاء العطف بالفاء افادت الترتيب والتعقيب. تعقيب بمعنى ايه؟ ها، عاقبه مباشرة، هذا معنى التعقيب. واذا جاء العطف بثم كان للترتيب والتراخي. ترتيب ولا ايه؟ والتراخي. اما العطف بالواو فانه لمجرد او لمطلق المشاركة او الاشتراك في الحكم. يعني لا يهولنك ان الترتيب في الآية جاء الاستئناس قبل الايه؟ قبل السلام. فان العطف كما قلنا بالواو، والواو من حيث اللغة لا تفيد الايه؟ لا تفيد الترتيب. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم. ذلكم خير لكم. هنا سؤال من حيث اللغة، لماذا قال ذلكم ولم يقل ذلك؟ نعم، ها، للاستئناس والاستئذان اثنين، هيقول لي بقى ذلكما، ها مش كده ولا ايه؟ ها، ما رأيكم؟ اظن هذه المسألة سبق ان نبهنا عليها وقلنا ان الكاف ليس بالنسبة للمشار اليه، وانما الكاف كاف الخطاب. فان كان المخاطب واحدا قيل له ذلك، وإن كان واحدة قيل لها ذلك، وإن كان اثنين قيل لهما ذلكما، المخاطبان وليس المشار إليه. المشار إليه واحد، المشار إليه واحد. ذلك الأمر، الأمر من أي شيء؟ من الاستئناس والاستئذان وتوابعهما، ماشي. ذلك الأمر، ذا هذا اسم الإشارة. طيب، واللام كما يقولون لام البعد، والكاف كاف الخطاب. يجوز في كاف الخطاب في ذلك وتلك، هذه قاعدة من أراد أن يكتبها، يجوز في كاف الخطاب في ذلك وتلك مراعاة المخاطبين أو المخاطب إفرادا وتثنية وجمعا تذكيرا وتأنيثا، وقد ورد هذا كله في القرآن الكريم. ها، واضح يا مشايخ؟ واضح الكلام؟ ها، ورد ذلك كذلك، ها، ذلك أو كذلك، ذلك ذلكما، لأنه كان يخاطب صاحبي السجن، ها، يخاطب الصاحبين في السجن، قال لهما ذلكما مما علمني ربي، يوسف عليه السلام. ها، ومخاطبة الإناث قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ذلكم الله ربكم، ذلكم واحد، الله، ها، الله واحد، الله واحد، ذلكم الله ربكم، لأنه رعى المخاطبين جماعة الذكور. خلاص عدت دي. طيب، إذن القاعدة مرة ثانية، يجوز في كاف الخطاب في ذلك وتلك مراعاة المخاطب أو المخاطبين إفرادا وتثنية وجمعا تذكيرا وتأنيثا. طيب، ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم. والله عز وجل ما ترك خيرا إلا وأرشدنا إليه وهدانا إليه. ها، ذلكم خير لكم، لعلكم، ولعل كما يقول العلماء من الله، ها، يقين ولا رجاء؟ ها، يقين. ها، لعلكم تذكرون. تذكرون. ما معنى تذكرون؟ تتذكرون، تتذكر، أصل الفعل تتذكرون، أصل الفعل إيه؟ مضارع، تذكر يتذكر يتذكر، فإذا بدأ المضارع بالتاء اجتمع التاءان تتذكروا. واضح يا مشايخ؟ تتذكروا. والعرب لهم في مثل هذا الفعل الذي اجتمعت فيه التاءان، تاء المضارعة وتاء التفعل، كم طريقة في قراءته؟ ثلاث او اربع. ان كان مكتوبا بالتاءين فلا بد ان يقرأ بالتاءين تتذكرون. واضح يا مشايخ؟ ان كان مكتوبا بالتاءين وجب ان يقرأ بالتاءين، ولا يجوز حذف واحدة منهما، وذلك اذا كان في القرآن. واضح ولا غير واضح؟ تتذكرون، لعلكم تتذكرون، ماشي. واذا كان مكتوبا بتاء واحدة فاما ان تكون حذفت احدى التاءين فيقرأ لعلكم تذكرون، كما نقرأ في رواية حفص التي نقرأ بها، وكما هي قراءة الجمهور كما يقولون. واضح؟ القراءة الثانية لعلكم تذكرون، تذكرون، يبقى ادغمت التاء الثانية في الذال فصارت الذال ذالا ايه؟ مشددة. لعلكم تذكرون، وهذه قراءة غير الكوفيين، المدنيين والمكي والبصريين والشامي. كم دول؟ خمسة ولا ستة؟ ستة. المدنيان والبصريان كم؟ أربعة. والمكي والشامي صاروا ستة، والأربعة الكوفيين يقرؤون بالتخفيف لعلكم تذكرون. المكي في الحقيقة ابن كثير المكي يأتي بال... نحن كم قراءة قلنا؟ قلنا انه في تقرأ بكم قراءة؟ بأربع. اوردنا كم الان؟ ثلاث، بقيت واحدة، صحيح؟ تتذكرون، تذكرون، تذكرون، بقيت واحدة. ايوة. الراوي الراوي من راويي ابن كثير، وهو احمد البزي، يقرأ بتشديد التاء الاولى، تذكرون، تذكرون، هكذا، تذكرون، ماشي. فيها شيء من الثقل لكنها ثقيلة على ألسنتنا لأننا لم نتعودها. خلاص. المهم لعلكم تذكرون، من الذي يتذكر ومن الذي يتعلم؟ ولا كل واحد؟ الناس إما أن يتذكر وإما أن يعلم ويتعلم، صحيح ولا لا؟ من الذي يتذكر؟ قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى إذن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، يعرف أحكام الله عز وجل أو بعضها، هذا يذكر ولا يعلم؟ يذكر. الأصل الذي يعرف الأحكام يذكر بها، لعلكم تذكرون. قال في الآية التالية: فإن لم تجدوا فيها أحدا فادخلوها. لا، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. طرقت الباب أو استأذنت فلم تسمع ردا، فهل هذا كاف لأن تقتحم البيت وأنت مطمئن إلى أنه ليس به أحد؟ لا لا، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. حتى إيه؟ حتى يؤذن لكم. طيب غائبون، من الذي سيأذن لك؟ لا تدخل. فإن جاء صاحب البيت وأذن لك بالدخول فادخل، وإن لم يأتي فارجع ولا تدخل. أنتم تعلمون جيدا قصة أبي موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خلافة عمر جاء أبو موسى واستأذن. كيف استأذن؟ السلام عليكم. ربما سمع رد السلام لكن ليس من عمر، من بعض الجالسين مع عمر، ولم يأذن له، فانتظر قليلا ثم أعاد السلام عليكم، فلم يسمع إذنا، لم يؤذن له. انتظر قليلا ثم أعاد الثالثة السلام عليكم، ثم انتظر قليلا وانصرف. بعد قليل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألم أسمع عبد الله بن قيس؟ ألم أسمع عبد الله بن قيس؟ يعني كأني سمعت عبد الله بن قيس، أسمعتموه مثلي؟ قالوا بلى. قال أين هو؟ قالوا انصرف. قال ردوه علي. خرج بعضهم ونادى، نادى أبا موسى، ناداه أو ندهه أو نادى عليه؟ أيها الصحيح، ما رأيكم؟ ناداه أو ندهه، انده فلان، أو ندهه أو نادى عليه؟ الثلاثة صح؟ لا، الاثنين الأولانيين صح والأخيرة غلط. نادى عليه ونده عليه وانده على فلان، كل هذا خطأ، لا تستعمل على في النداء. خلاص يا مشايخ، نادي فلانا وانده بالهاء التي يستعملها العوام والفلاحون اللي من قاع الريف، انده فلان، هذه فصيحة، فصيحة فصيحة، واضح يا مشايخ؟ نادي فلانا وانده فلان. فنادى المنادي او ندها، من ندها؟ عبد الله بن قيس الذي هو من؟ ابو موسى الاشعري. فسأله عمر: ما هذا الذي صنعت؟ قال: صنعت ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمك رسول الله؟ على طول في واحنا كنا فين؟ علمك رسول الله؟ قال: نعم. ماذا علمك؟ قال: علمنا الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لأحدنا وإلا انصرف. قال له عمر: إما أن تأتي بمن يشهد معك على هذا أو لأنكلن بك. فانصرف أبو موسى إلى مجلس من مجالس الأنصار وقال لهم: من سمع منكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستئذان؟ فضحكوا، عرفوا أن عمر هدده. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: يذهب معك أصغرنا. يعني كأنهم كلهم سمعوا هذا الاستئذان، هذا الحديث في الاستئذان، يذهب معك أصغرنا. من أصغرهم؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، ذهب مع أبي موسى وقال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فإذ أذن له وإلا فلينصرف. فبكى عمر، عمر هدد أبا موسى، بكى عمر. على أي شيء يبكي؟ على علم فاته ولم يعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: أهكذا شغلني الصفق بالأسواق؟ الصفق التجارة، البيع والشراء. أهكذا شغلني الصفق بالأسواق؟ وهنا نقف وقفة. كم نستأذن نحن؟ كم نستأذن؟ كسر عليه الباب يا شيخ يمكن نايم. طيب واللي نايم ده يكسر عليه الباب ولا يترك ها يستريح؟ ها رنيت جرس الباب او جرس التليفون مرة، ها معروفة مرات جرس التليفون ولا غير معروفة؟ معروفة. ها المرة ويسكت ويأتي بالثانية ويسكت، هو يقطع من نفسه ويأتي بالثالثة، خلاص خلاص. ها استأذنت ثلاثا غير مستعد، صاحب البيت الذي تطلبه او صديقك ها او شيخك او تلميذك غير مستعد للرد عليك، خلاص اقطع واسكت، اقطع واسكت، الوقت غير مناسب. ان كان مناسبا بالنسبة لك فقد يكون غير مناسب له. اي نعم. فاذا طرق الباب او او رن جرس الباب او جرس التليفون او ما شابه ذلك، هذا الاستئذان الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشعرون او تفهمون منه ماذا تفهمون؟ الرفق. ليه؟ الرفق او ما نسميه في عصرنا بالذوق. بالايه؟ بالذوق. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، جعله شينا. زانه جعله زينا، وشانه جعله ايه؟ شينا. يعني ايه شين؟ يعني شين. ما معنى شين؟ يعني وحش. وحش دي لا محل لها من الأعراب، خلاص. طيب طيب نعم نعم نعم طيب يعني إذا كان هناك ضرورة، إذا كان هناك ضرورة أو يعرف عنه أنه في انتظاره أو شيء من هذا القبيل فينتظر ولا حرج. إنما تقدر الأمور بقدرها، إنما تقدر الأمور بقدرها. نعم. قال حتى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أما ارجعوا فهذه مسألة أخرى، هل تتحمل أن يقول لك قريبك أو أخوك أو صديقك ارجع الآن لست مستعدا لمقابلتك؟ ها؟ ستقيم القيامة، ستقيم أنت القيامة ولا تعود إليه مرة أخرى. هتقول ايه الجليطة دي؟ قلة الذوق. دي جليطة وقلة ذوق. لكن هذه تعليمات ديننا. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، قال بعض السلف، وقيل بعض الصحابة: قضيت حياتي اتمنى ان يقال لي ارجع ولو مرة واحدة فاكون مغتبطا بها فرحا مسرورا بها، يتمنى لو تحققت في حياته ولو مرة واحدة. لماذا يتمنى؟ ليحكم على صاحبه؟ لا لا لا، يتمنى لماذا؟ ليكون مغتبطا بها، فيكون نفذ تعليمات آية، بل جزء من آية من آيات كتاب ربه تبارك وتعالى. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى. ما معنى أزكى؟ أطهر، أطهر وأطيب وأفضل وأحسن. والأصل في الزكاة الطهارة، الأصل في معنى الزكاة الطهارة. وأزكى بالزاي وليس بالذال، هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم. نعم. ايوه ازاي؟ نعم. طيب الآية الأخيرة: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ليس عليكم جناح يعني لا حرج عليكم ولا بأس، ليس عليكم حرج ولا بأس أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. ما هذه البيوت غير المسكونة؟ قالوا الأماكن العامة مثل الفنادق والحمامات. ما معنى الحمامات؟ ها؟ ما معنى الحمامات؟ ها؟ ها؟ بيت الخلاء؟ لا، هذا كيف تدخل بلا استئذان؟ ها؟ بيت الخلاء؟ لا، لا يمكن أن تقتحمه. ها؟ لا يمكن أن تقتحمه، خاصة إذا كان حتى ولو كان الباب مردودا يعني غير مغلقا جيدا، ها؟ لأنه ربما يكون فيه أحد وغير صالح للإيه؟ للإغلاق. إنما المقصود بالحمامات، ها؟ حمامات السباحة العامة التي يستحم فيها الإيه؟ الناس، وهذا هو المقصود. الأماكن العامة، الأماكن العامة التي ليست مملوكة لأحد بعينه، يختصها لنفسه بالاستعمال، يختصها لنفسه بالاستعمال، هذا معنى قوله غير مسكونة فيها متاع لكم. ما معنى متاع؟ حاجة أو منفعة. فيها متاع لكم أو منفعة لكم أنت تدخلها من أجل حاجتك ومن أجل منفعتك تدخلها. فليس عليك جناح في دخولها، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الآية الأولى ختمت أو ذيلت بأي شيء؟ لعلكم تذكرون. الآية الثانية: والله عليم، والله بما تعملون عليم، والله بما تعملون عليم، عليم، يعني يعلم أعمالكم وأقوالكم بل وأسراركم وما تخفيه صدوركم. ثم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، لأن الإنسان قد يكتم شيئا في نفسه بإطلاق حكم غير حقيقي على مكان من الأماكن، يعلم أنه مملوك لشخص يستعمله استعمالا خاصا ويقول لا، يقتحمه ويدخل فيقول ظننته من الأماكن العامة المباحة لأمثالي. وهذا إظهار الحقيقة أو إظهار غير الحقيقة. إبداء ما تبدون، ما معنى تبدون؟ تظهرون. وما تكتمون، فالله عز وجل يعلم أعمالكم وأسراركم. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب كتابه وبآداب سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك أحكام تتعلق بأحكام فقهية تتعلق بالاستئذان. الاستئذان واجب أو مستحب؟ طيب واجب. هل يجب على الكبير دون الصغير؟ أو أن الصغار أيضا يجب عليهم أن يستأذنوا؟ الصغار يجب عليهم أن يستأذنوا إذا كانوا يدركون الاستئذان. وقد سبق في الدرس الماضي أن قلنا إنه بالنسبة للصغار كيف يخاطبهم الله عز وجل وهم دون البلوغ، يعني دون سن التكليف، الخطاب ليس لهم وإنما لأوليائهم ليعلموهم. هل المسلم الرجل يستأذن على محارمه أو يقتحم البيت بدون استئذان؟ ها؟ يستأذن على أمه وبنته وأخته. وقد سئل بعض الصحابة ويرفع هذا الحديث في بعض الروايات إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أستأذن على أختي أو على أمي ليس في البيت إلا هي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: يا رسول الله، إنها أختي. وفي رواية: إنها أمي. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن إذن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الزوجة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر القادم من السفر أن يخبر أهله بمقدمه من قبل بفترة طويلة حتى تستعد للقائه، فمن باب أولى لا يهجم على البيت، لا يهجم على البيت بدون استئذان. لا بد أن يستأذن أيضا، إلا ما دعت إليه الضرورة. طيب، هل يستأذن الأعمى أو لا يستأذن؟ يستأذن، لأن الاستئذان ليس من البصر فقط، وإنما أيضا من السمع. واضح يا إخواني؟ أيضا من التسمع، ولا يجوز له أن يتسمع بحجة أنه أعمى. أين يقف المستأذن من الباب؟ في مواجهة الباب، ويطرق ويقف ناظرا بعينيه إلى الباب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين أن الاستئذان إنما شرع من أجل البصر. من أجل أي شيء؟ من أجل البصر. فقال وأرشد صلى الله عليه وسلم الإنسان إما أن يقف على يمين الباب أو عن يسار الباب. هذا بالنسبة لموقف المستأذن. طيب، لو اطلع إنسان في بيتك بغير إذنك ففقأت عينه، فهل عليك قصاص؟ ها؟ لو اطلع إنسان في بيتك بغير إذنك ففقأت عينه، فهل عليك قصاص؟ قال الشافعية والحنابلة: ليس عليك فيه قصاص، مستدلين بعموم آيات الاستئذان وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدا اطلع في بيت أحدكم ففقأ عين بغير إذنه ففقأ عينه فلا شيء عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وبغير ذلك من النصوص. أما الأحناف أو أبو حنيفة ومالك رحمهما الله عز وجل فقالوا فيه القصاص، وتأولوا الحديث بأنه إذا اطلع على عورة، إذا اطلع لا تفقأ عينه إلا إذا اطلع على عورة، مستدلين بعموم نصوص القصاص. لكن الراجح لو يفع عينه هيروح في ده. طيب، بقي بعد ذلك ماذا بقي؟ الراجح انه لا قصاص عليك إن فقأت عينه. طيب يا مشايخ، هل هناك شيء يتعلق بالاستئذان؟ شيء آخر؟ الحكم في وضع الأجراس ذات الموسيقى أو الرنين على الأبواب، على الأبواب ولا في التليفونات في المسجد وتشوش على الناس في الصلاة. أما التليفونات فإننا كلنا نعلم أنها فيها مجموعة من الأجراس، ها، من النغمات، بلاش أجراس، وليست نغمة واحدة. فليتق الله المسلم وليختر نغمة لا موسيقى فيها عموما بوجه عام، وليتق الله أيضا وليغلق تليفونه أو هاتفه قبل أن يدخل المسجد أو إذا دخل المسجد حتى ينتهي من الصلاة. وأما على الأبواب فكلما كانت بعيدة عن الموسيقى كلما كان، لكن إذا كان الناس يجلبون الموسيقى إلى بيوتهم فهل يقال الجرس يعني جات على الجرس؟ ها، إذا كانت البيوت خربة أيضا أصلا من الأصل من الأساس خربانة، ها، فتبحث عن الجرس يا شيخ. كيفية صلاة قضاء الحاجة لا أعرفها، ما الحكم في من ينكر صلاة الحاجة؟ لا أدري، لا أعلم، لا علم لي. المدة المطلوبة بين الاستئذان الأول ثم الثاني ثم الثالث مدة تقديرية بحسب العرف، هل هي طرقات متتابعة؟ ينتظر، يعني كما قلنا الاستئذان ثلاثا كما جاء في حديث أبي موسى. لا أدري، أنا ما قلت غير موجودة، أنا أقول لا أدري. لما؟ لا، الذي أحاط بكل شيء علما هو الله عز وجل بس، والعلماء كثيرون وعندهم من العلم الكثير، ولن تعجزوا أن تسألوا غيري، يعني إن شاء الله لن تعجزوا أن تسألوا مدرس الفقه الذي يدرسكم الفقه هنا. يعاني من الرياء، ومن ناحية أخرى يعاني من عجب النفس، كيفية الخلاص من هاتين المصيبتين؟ الخلاص من هذا باللجوء إلى الله عز وجل، لن يخلصك ولن يخلصنا جميعا من مصائبنا إلا الله تبارك وتعالى، هو وحده الذي يخلصنا من هذه، نلجأ إليه، نطرح بين يديه، نتضرع، نبكي لله عز وجل، نبكي لله ونتذلل لله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يزيح ما بقلوبنا من أمراض، فإن أمراض القلوب هي الأمراض الحقيقية التي تودي بالإنسان، ليس إلى القبر، فإن القبر لا بد منه، وإنما تودي به إلى جهنم والعياذ بالله. ما حكم من يدفع مبلغا من المال لشخص له نفوذ لكي يلحقه بوظيفة سواء كانت بالحكومة أو القطاع الخاص؟ يعني تعطيه مبلغا ليوظفك، هذه رشوة، خلاص. والرشوة حلال ولا حرام؟ ها، خلاص. كيف أتعرف على الله وكيف أجله حق إجلاله وأقدره حق قدره؟ التعرف على الله عز وجل من خلال كتابه سبحانه وتعالى، ومن خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتتعرف عليه على ربوبيته والشعور بنعمته والاعتراف بهذه النعمة وتصريفها في مرضاته سبحانه وتعالى، التوجه له بالعبادة وحده لا شريك له، معرفة أسمائه وصفاته ومعانيها، المعاني إذا عرفت هذه المعاني وعبدت الله بناء على هذه الأسماء، ليس مجرد حفظ الأسماء وقراءتها كده بنغمات كما أصبحت أغنية الآن، أصبحت الأسماء الحسنى تغنى أغنية، صحيح؟ حتى السلام عليكم بقت أغنية، وهذا والله هو البلاء المبين، هذا والله هو البلاء المبين، لأنه استخفاف بدين الله عز وجل. أرجو توضيح إذا كانت هناك نسبة محددة للربح في التجارة لا يجوز الزيادة عنها، أو لا يوجد ما يحدد نسبة معينة للربح. لا يوجد تحديد نسبة معينة للربح، ولكن كما يقال الغلاء الفاحش أو الربح الفاحش يؤذي صاحبه. يؤذي من؟ يؤذي صاحبه، لأن الناس الحمد لله متفتحون، والمسألة كل الناس الآن، العالم والجاهل والمتعلم وغير المتعلم والكبير والصغير، تسمع منه عبارة ايه؟ السلعة عرض وطلب، مش كده ولا ايه؟ عرض وايه؟ وطلب. فإذا كنا تاجرين أو تجارا، وناس تبيع بالرفق وترفق بالمسلمين وتبيع لهم، أنت مثلا تبيع بالمعروف فالناس سيشترون منك، وأنا جشع فالناس يعرضون عني وتتلف بضاعتي، وأنت بضاعتك تروج وأنا تقف البضاعة عندي. من الله علي وأصلي بتوفيقه قيام الليل، ولكني لا أكون حاضر القلب ولا أشعر باللذة التي أسمع عنها. اللذة التي تسمع عنها أحيانا يكون الكلام مبالغا فيه، أحيانا يكون الكلام مبالغا فيه، وهذه المبالغات كثيرا ما تؤذي، كثيرا ما إيه؟ تؤذي. ولقد رأينا والله رأي العين المبالغات التي تؤذي. فواحد شاب من أمريكا جاء إلى المدينة المنورة دارسا، لكن تبين أن المسكين أسلم على يد جماعة من الجماعات التي يهولون ويبالغون، فصوروا له المدينة على أنها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والخيام والإبل، تصور هذا، يعني سواء كان الخطأ، أنا أقول هذا بسبب المبالغة، ما أقول هم يعني أخطأوا في، لا المبالغات كثيرا ما تضر الإنسان ولا تنفعه. المسكين جاء معمما بعمامة ذؤابتها تكاد تصل إلى الأرض، شاب صغير ربما لا يصل إلى 20، وأمسك بعصا يتعكز عليها يتوكأ عليها. جاء إلى المدينة، أول ما جلس نظر عمارات، أدوار، أسفلت، سيارات، مكيفات، ما الفرق بين المدينة ونيويورك؟ ما انتبهوا، ما مضت أسبوعان أو ثلاثة أسابيع إلا وهو في المصحة النفسية، وبعد ذلك رجع إلى أمريكا. والله أعلم، لا أدري ارتد عن دينه أم بقي مسلما. السبب ماذا؟ المبالغات. يا سلام، ولو صليت الليل ووقفت بين يدي الله تناجيه، وربما بعضهم يصل في الوصف إلى أنك تتغزل في الله عز وجل، والله سينزل عليك الأنوار، فتروح تصلي يا مسكين، يا لسه تعلمت الصلاة أول امبارح وتدخل عايز انت تحس باللذة دي، ما وجدتش، هتعمل ايه؟ ممكن تخرج من الدين والعياذ بالله، ممكن تروح تدور على فسق وفجور وشرب، لأنك وجدت أن الكلام الذي قيل لك كذب وليس من الحقيقة في شيء، صحيح ولا غير صحيح؟ فهذه المبالغات التي يبالغ بها بعض الناس، عليهم أن يتقوا الله عز وجل. أنت استشعر عظمة الله عز وجل وأنت واقف بين يديه، فكر في معاني القرآن الذي تقرأه، حينئذ تشعر باللذة. اعتقد أن الله عندما تقرأ وأنت القرآن أن الله هو الذي يخاطبك. أنت عبد ضعيف ذليل مخلوق فقير، والله الغني العزيز العظيم يخاطبك، والله هذا شرف ليس بعده شرف. أما أن تشعر بنور مش عارف ولذة وحلاوة، وبعدين لا حلاوة، ولا حتى ما حصلتش حلاوة المولد، هترجع في كلامك صحيح. فأقول احذروا، وأعيد وأكرر، احذروا المبالغات، احذروا الشطحات، احذروا المبالغات. طيب، حكم المعاملة مع الأقارب مثل ابنة العم والخال وما أشبهها. طيب، بنت العم من الأقارب ومن الإيه؟ ومن الأرحام، صحيح ولا لا؟ وبنت الخال من الأرحام، كيف تصل رحمك؟ ها؟ تزور وتحسن. طيب كيف تزورها وهي غير محرم لك؟ أتصافحها وتجلس معها وتتباسطوا كده في الكلام وتقولوا نكت وتضحكوا والمسألة ينفتح الباب على مصراعيه؟ ليس هذا هو المقصود، ليست هذه هي الصلة، وبئست الصلة إن كانت هذه هي الصلة. إنما لك زوجة، خذ زوجتك واذهب وزر بنت عمك أو بنت خالك، واجلس أنت مع زوجها تفقد أحوالهم، وزوجتك ستجلس معها وتتفقد أحوالها. ها؟ لست متزوجا، يا شيخ أنا عزب ما عندي زوجة، ماذا أفعل؟ أروح أنا. طيب عندك أم، عندك بنت، عندك أخت، ها؟ عندك واحدة من محارمك، لك محرم من النساء، خذها واذهب بها، هذه هي الصلة، ولا تقطع رحمك. لأن بعض الناس يقول، لا ليس فقط يظن، لا يقول عندما نتحدث عن أحكام الله عز وجل في عدم الاختلاط، يقول أنتم تعملون على تقطيع الأرحام، فهل أحكام الله عز وجل والتزامها والأخذ بها فيه تقطيع الأرحام؟ كلا والله، كلا والله. وأنتم تعلمون أكثر من المشايخ ومن المتكلمين والخطباء والمتحدثين، أقول لكم أنتم أعلم بالمفاسد المترتبة على الاختلاط، أنتم أعلم من المشايخ بها. لكن المشكلة أن الإنسان يغش نفسه، يغش نفسه ويحاول يستر رأسه في الرمال حتى لا يرى الحق. هل من الممكن أن يكون هناك كائنات أخرى على كواكب أخرى أو في مجرات أخرى في كون الله عز وجل بشريعة مختلفة لا نعرفها؟ يعني طيب، هل من الممكن؟ بالنسبة لكون الله عز وجل ولخلق الله، لا يستحيل على الله عز وجل شيء، صحيح. لكن إذا هل نحن نعلم؟ نحن لا نعلم. وما قيل في ذلك، وما قيل في ذلك لا يعد أن يكون مجرد ظنون لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. نسأل الله أن يبصرنا بأنفسنا، وأن يبصرنا بديننا، وأن يصلح قلوبنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.